خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك حينما شفاه الله تبارك وتعالى، وهذا فيه جواز الاغتسال عريانا، خر عليه جراد من ذهب، أي سقط عليه من السماء فضلا من الله ومنا طائفة من ذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فجعل أيوب عليه السلام يحثي في ثوبه، أي يجمعه في ثوبه، فنداه ربه تبارك وتعالى. وظاهر الحديث أن الله تبارك وتعالى كلمه بلا واسطة، وقد يكون بواسطة الملك، فالله أعلى وأعلم. قال: فنداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب، وهذا فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وبحمده. فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أي لماذا تجمع هذا؟ ألم أكن أغنيتك؟ فيعلمنا نبي الله أيوب عليه السلام فقها من فقه التعامل مع رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال: بلى، يعني بلى أغنيتني. قال: بلى وعزتك، وهذا فيه جواز القسم بصفات الله تبارك وتعالى. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك سبحان رب العظيم. لا غنى بي يا رب، أنا لا أزهد أبدا في بركة من بركاتك، وأي شيء أتى من قبلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك لتعلم عبد الله أن الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى ممدوح، والطمع فيما عند الناس وفي الدنيا مذموم. ولتعلم علما يقينيا أن الله تبارك وتعالى لما خلق فيك الطمع ما خلقه إلا لتطمع في رحمته، إلا لتطمع في جنته، إلا لتطمع فيما عنده من الخير والعطاء سبحانه جل في علاه. فإذا صرفت هذا الطمع في الدنيا وجدت نفسك زاهدا في الآخرة، وانظر إلى دعواتك حال سجودك ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد نفسك تدعو بالشهادة في سبيله، بالفردوس الأعلى، بمرافقة النبي، بسماع صوت الله، بالنظر إلى وجه الله سبحانه جل في علاه، أو تجد نفسك تدعو بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا في حالة الصلاة، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ تجده ينظر إلى السيارة، ينظر إلى البيت، ينظر إلى الأرض في المكان الفلاني، وينظر إلى المنتجع السياحي في المكان الفلاني ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينظر إلى أصحاب الطائرات والعمارات والعقارات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل وتجده يحسد أهل الدنيا سبحان رب العظيم. وإذا أخبرته عن عالم من علماء المسلمين قد حباه الله بركات ورحمات من فضله سبحانه جل في علاه، يذهب في ذلك، ويذهب في مجالس العلم، ويذهب في كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتعلم من أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وقل بلسان قولك وفعلك: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.